بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل درسنا في مختصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة، والأصل في درسنا هو كتاب الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في مختصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة رضي الله عنهم. وكنا قد توقفنا عند الدرس السابع عشر عند الحديث عن غزوة أحد، قبل أن يأتي هذا الوباء وما اتخذ من ولاة الأمر جزاهم الله عنا خيرا من الإجراءات الاحترازية التي اقتضت إيقاف الدروس بمصلحة الناس ولأخذ الاحتياطات التي دلت عليها النصوص في الأخذ بالأسباب في توقي هذه الأمراض. نسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن الأمة وأن يعقب الأمة خيرا. وسبق التنبيه على أن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله توقف عند عرضه للسيرة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم لم يذكر الغزوات. شرعنا في استكمال سيرته العظيمة في غزواته ما جانب مهم في السيرة أخذ منها العبر أخذ منها الأحكام، توقفنا عند الحديث عن غزوة أحد. حديثنا اليوم أيها الإخوة الكرام عن غزوة الخندق، وهذه الغزوة تسمى غزوة الخندق. أخذ هذا الاسم من الخندق الذي قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحفره تحصينا للمدينة من هذا العدو والجيش الجبار الذي قصد المدينة. تسمى غزوة الأحزاب تكالب الأحزاب من العرب واليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة. كانت هذه الغزوة في السنة الخامسة من الهجرة على الصحيح وفي شوال، وكانت في برد شديد قارس في تلك الفترة التي صاحبت الغزوة. كان سبب هذه الغزوة هو أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أرادوا أن يؤلبوا الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج سادتهم وشرفاؤهم منهم كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وكان هذا الزوج صفية رضي الله عنها، وسلام ابن مسلم وحيي ابن أخطب وهو والد صفية رضي الله عنها، وهوذة ابن قيس وأبو عمار من بني وائل، وهؤلاء كلهم من اليهود. خرجوا وألبوا وجمعوا الأحزاب في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخرج نفر منهم إلى قريش وأغروهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم بالنصر ووعدوهم أن يؤلبوا العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوافق هذا رغبة من قريش الذين هزموا في بدر وأصابهم يوم أحد ما أصابهم، فكانوا يستعدون لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق رغبة منهم أن أعانهم اليهود، فبادروا إلى موافقتهم وبدأوا يعدون الجيش من قريش لغزو المدينة. ثم انطلق هؤلاء النفر إلى غطفان، وغطفان قبيلة عظمى تكافئ قريشا في العدد والعدة والقوة، وهي في نجد تميل إلى الشمال بالقرب من حائل، وهي قبيلة مشهورة لها بأسها وشدتها. فأغروهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا تحت ثلاثة أنوية: عيينة بن حصن الفزاري على فزارة، والحارث بن عوف المري على بني مرة، ومسعود بن رخيلة على أشجع، وهؤلاء كلهم بطون غطفان. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يعد العدة لمواجهة هؤلاء، وقد بلغ عدد هؤلاء الأحزاب 10,000، قريش منهم وحدهم 4,000، وبقية العرب من رجال تهامة وأيضا من بعض الحبيش ومن بعض القبائل المحيطة بقريش أحلافهم، اجتمعوا مع قريش. وجاء من جهة الشمال غطفان، ومن معهم من بني النضير، فكان عددهم 10,000. وهذا الجيش في ذلك الزمن يعتبر نادر جدا، ويعتبر تكثيف بهذا الجيش بشكل لم يعهد من قبل، حتى إن عامة المنافقين لما سمعوا بهذا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيستصرون ويقتلون ولن تبقى لهم باقي. وهو أمر عظيم، ويأتي بيان وصف الله تبارك وتعالى لهذه الحالة من سورة الأحزاب. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في كيفية الدفاع عن المدينة، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا معشر فارس إذا داهمنا عدو صندقنا على أنفسنا، صندقنا على أنفسنا أي حفرنا الخندق أو الخنادق. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الرأي، حتى قال المهاجرون: سلمان منا. فقال الأنصار: سلمان منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. فكان هذا الرأي الموفق من سلمان الفارسي هو أمر لم يعرف في العرب ما سيأتي. شرع المسلمون بحفر الخندق، وكان يمتد من أم الشيخين طرف بني حارثة وهي الحرة الشرقية حتى المداد غربا وهي أطراف الحرة الغربية، وكان طوله 5,000 ذراع، ويقدر الآن بالمقاييس ما يزيد عن 3.25 كيلو تقريبا، يعني مسافة ليست قصيرة. كان طول هذا الخندق 5,000 ذراع، وعمقه 7 أذرع، وعرضه 9 أذرع. حفر هذا الخندق في وقت عصيب، في برد قارس، مع شدة المؤونة وقلة الطعام، حتى إن طعام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يأكلون الحبوب في المخزنة في المدينة، ولربما كانت أصابها من السخن وسوء التخزين ما أصابها، وكانوا يأدمونها بالدهون السنقة، حتى قالوا إنهم لا يكادوا أن يطعموا طعاما يتلذذ به في هذه الأيام. هنا عبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم العمل في حفر الخندق على أصحابه، فجعل على كل 40 ذراع 10 من الصحابة، كل 10 يحفرون 40 ذراع. فبدأ المهاجرون من جهة والأنصار من جهة، وكان كلما فرق طائفة من نصيبهم قاموا بمساعدة إخوانهم. اختلف المؤرخون في مدة حفر هذا الخندق على روايات، فقيل إنه استغرق شهرا، وقيل 15 يوما، وقيل 6 أيام، والأرجح كما ذكره بعض المحققين أنه استغرق 15 يوما. حفر والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يترقبون قدوم الأحزاب في كل يوم في خوف شديد وفي عزيمة صادقة، حتى استكمل حفر هذا الخندق العظيم. هذا الخندق صاحبه آيات عظيمة، كما ذكر النسائي وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم عارضتهم صخرة عظيمة في الخندق، استعانوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فضربها ضربة طار منها الشرار وقطع منها ثلثها، فقال الله أكبر، فتحت أيسر، والله إني لأرى القصور الحمر. ثم ضربها الثانية فقطع منها الثلث الثاني وقال الله أكبر، فتح كسرى، والله إني لأرى القصور البير. ثم ضرب الثالثة فقطع الثلث الباقي وقال الله أكبر، فتح اليمن، والله إني لأرى باب صنعاء. هذا الموقف العصيب في تقدير الدنيا أن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يأمنون على أنفسهم، فكيف يبشر بفتح الممالك والأمصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا دليل على نبوته، فلا يقول ملك من الملوك مهما بلغ به البأس والشدة في وقت عصيب كهذا يبشر أصحابه لأنه ستفتح لهم الأمصار. وغاية ما يحفز له الجيش أن يقال أبشروا بالنصر، ما كونهم يبشرون بفتح يعني حصون روما وكسرى وكذلك المدائن في اليمن، فهذا شيء عظيم. فهذه من الآيات العظيمة التي صاحبت الغزو. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا بظهر سلم في 3000، وضربوا عسكرهم والخندق بينهم وبين المشركين، استعمل على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه كما جاء في رواية ابن شهاب. هنا أيها الأخوة حدثان عظيمان، لولا لطف الله عز وجل تسبب في هزيمة المسلمين. لاحظوا هذا الكرب العظيم، جيش جرار بلغ 10000 يقصد المدينة في برد قارس مع شدة المؤونة، وهؤلاء اليهود أغروا الناس بالأموال حتى أعطوا غطفان نصف ثمار خيبر، فجاءوا عن عدة وعتاد وقوة. في هذه الفترة حدث أمران عظيمان زاد الأمر شدة. الأمر الأول، خرج حيي بن أخطب هو سيد بن النضير حتى أتى كعب بن سعد القرظي، وكعب بن سعد القرظي هو سيد بني قريظة، وكانوا في عالية المدينة، فاستأذن حيي بن أخطب على كعب بن أسد وهو صاحب عقد وعهد النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة. فلما سمع كعب بن أسد يحيى بن أخطب أغلق دونه الباب وأبى أن يفتح له، فقال له افتح يا كعب، قال لا أفتح لك فإنك رجل مشؤوم، تدعوني إلى خلاف محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا قد عاهدته وعاهدته ولم أرى فيه إلا وفاء وصدقا، فلست بناقض ما بيني وبينه. فقال حيي: افتح حتى أكلمك فأنصرف عنك. قال: لا أفعل. قال: إنما تخاف أن آكل معك جشيشتك، والجشيشة هو ما يسمى الآن عندنا بالجريش، في بعض كلام العرب يقولون دشيش أو جريش أو جشيش، وهو القمح الذي يعني طحن ولم يبالغ في طحنه يسمى جريش. فيقول له: إنما أغلقت علي الحصن تخاف أن آكل معك طعامك. كان العرب يأنفون من البخل. فلما قال له هذه الكلمة استثاره ففتح له، فقال له: ما الذي عندك؟ قال: جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وسادتها وغطفان وقادتها، حتى تعاقدوا على أن يستأصلوا محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام لا غيث فيها، يعني سحب لا غيث فيها، ويحك يا حيي، دعني فلست بفاعل ما تدعوني إليه. فلم يزل به حيي حتى استجاب له وغره ودعه وكذب عليه، استجاب له. وكانت هذه مصيبة أخرى، أن بني قريظة نقضوا العقد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت المدينة محاطة بعدوين. لاحظوا، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا وهم يأمنون عالية المدينة، وإنما كانوا يواجهون العدو في شمال المدينة في الخندق، وأما جانب المدينة فمأمون. فلما نقض بنو قريظة عهدهم أصبحوا يحاطون بعدوين، عدو من الجنوب وهم اليهود، وعدو من الشمال وهم الأحزاب. بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم بنقض قريظة للعقد، أرسل لهم السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأوس والخزرج، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: انطلقوا إلى بني قريظة، فإن كان ما قيل لنا حقا فالحنوا لنا لحنا ولا تفتوا بأعضاد المسلمين. وهذا من الحكمة، قال: إن وجدتم أن بني قريظة نقضوا العقد فالحنوا لنا لحما، وإن كان كذبا فاجهروا به، إن لم ينقضوا العقد فاجهروا به. وهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للعهد، إنه لم يأخذ قريظة بما قيل فيه، حتى أرسل لهم سعدان رضي الله عنه، فانطلقوا في نفر معهم حتى أتوا بني قريظة. يقول الرواة: فوجدوهم على أخبث ما قيل عنه، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لا عهد له عندنا. فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه، وكانت فيه شدة. فقال سعد بن عبادة: دعهم، الذي بيننا وبينهم أكبر من المشاتم. فأقبل السعدان حتى أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من المسلمين، فقالوا: عضل والقارة. وهذه كناية عن قبيلتين وعن فخذين غدر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الرجيع، يشيران أن بني قريظة قد غدروا ونقضوا العهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر المسلمين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وفيهم المنافقون، منافقون كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يظهرون الإيمان ويغزون معهم، فخرجوا معهم حتى بلغوا سلم في معسكر النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا بقرب الأحزاب ونقل قريضة للعهد زادوا الطين بلة كما يقال، فرجع كثير منهم يتسللون إلى المدينة، وجاء الطائفة منهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيوتنا عورة، إنا نخشى من اليهود، لأن الرجال كلهم في المعسكر، قالوا فنخشى من اليهود. هذا الحدث العظيم أيها الإخوة يصوره القرآن تصوير عجيب، تضيق ألسنة البشر وألسنة الخلق عن تصوير هذا الحدث. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. يذكر الله عز وجل المؤمنين بنعمة الله عليهم أن تسلط عليهم جنود، سلط الله عليهم جنودين من جنوده ريحا وجنودا لم تروها. قال المفسرون الريح هي التي أصابتهم وابتلعت ثيامهم وقلبت قدورهم كما سيأتي. والقسم الثاني ملائكة سلطهم الله عليهم وزرعوا الرعب في قلوبهم حتى انهزموا. يقول الله عز وجل هذا بيان المنة من الله عليه، ثم يذكرهم الله بحالهم عندما جاء الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هذا الوصف أيها الإخوة، الناس يصفون الظاهر، وهذا وصف لما في القلوب. إذ جاءوكم من فوقكم، قال المفسرون الذين جاءوا من فوقكم بنو قريظة ومن أسفل منكم وهم الأحزاب 10,000. وإذ زاغت الأبصار بشدة الخوف وبلغت القلوب الحناجر، هذا غاية الخوف. قال بعض المفسرين أن هذا كان في طائفة من المنافقين، وأن الصحابة كانوا على ثبات عظيم، ولهذا قال الله عز وجل وتظنون بالله الظنون، وهذا إنما كان من المنافقين. والدليل على أن المقصود بهذا هم المنافقون، يقول الله عز وجل بعد ذلك هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، أي حتى الصحابة أصابهم ما أصابهم من الخوف من شدة الكرب العظيم، جيش حاقد دفين من اليهود وقريش وغطفان، وهؤلاء هم أعظم الناس بأسا في جزيرة العرب، جاءوا ليستأصلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم حدث هذان الأمران العظيمان لم يكونا في الحسبان، وهو نقض بني قريظة لعهدهم وخذلان المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا أشد ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أعظم ما يكون في الجيش عندما يتراجع بعض الناس ويقولون لمن كان معهم ارجعوا إلى المدينة، هذا شيء عظيم. ثم يبين الله عز وجل هذا حال المؤمنين، وأنهم حصل لهم هذا الامتحان والابتلاء، ثم يقول الله عز وجل عن المنافقين وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقولون هذا الوعد الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم في فتح الروم وكسرى واليمن هذا كله غرور وكذب. ثم يقول وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه إن هؤلاء كانوا من الأوس من الخزرج، ويقولون لإخوانهم بني حمومتهم وكان بعضهم من السادة المطاعين، يقولون ارجعوا لا مقام لكم ولا طاقة لكم بحرب الأحزاب، والبرد قارص وبيوتكم مكشوفة لليهود يثبتوه، لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم، هناك طائفة لم يتسللوا لواذا وإنما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فهم بيوتنا عورة غير محصنة، تتسلق اليهود على نسائنا وعلى محارمنا، نخشى عليهم فيظهرون الصدق. هذا حالهم. ثم يقول الله عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ما هي الفتنة؟ الكفر والردة، مع أنهم هم كفار لكن يظهرون الإسلام. هذا حال المسلمين في هذه الغزوة العظيمة، في هذا الكرب العظيم. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم وأقام المشركون 24 ليلة قريبا من شهر، لم يكن بينهم إلا الرمي بالنبل والحصى، ما استطاع المشركون أن يقتحموا الخندق. إلا نفر من حسام قريش فيهم عكرمة وعمر بن عبد ود العاملي وطائفة، استطاعوا أن يخترقوا الخندق لفرجة فيه ضيقة، فطلب عمر بن عبد ود العاملي، وكان رجلا شجاعا مهيبا شرسا، وكان شهد بدرا وجرح، وما استطاع أن يشهد غزوة أحد، فأقسم لا يمس طيبا ولا دهنا حتى يأثر بمن قتل من المشركين في بدر ويصيب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. فلما اخترق الخندق، والخندق كما قال المؤرخون 9 أذرع، ومع هذا هؤلاء استطاعوا اختراقه بالخيول، قالوا إنهم ضربوا الخيول حتى اقتحمت الخندق، فأصبحوا في ساحة بين الخندق وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فطالبوا المبارز، وأخذ عمر بن عبد ود ينادي بأعلى صوته هل من مبارز؟ لم يخرج له أحد، فخرج علي بن أبي طالب فقال له إني قد علمت أنك ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أحدهم، وأخيرك بين الإسلام أو المبارزة. قال أما الإسلام فلا حاجة لي به. قال إذن المبارزة. قال اذهب يا ابن أخي فأنت غلام حدث وأبوك كان نديما لي ولا أريد أن أقصرك. وكان معروف بشدة بأس، ويقال أنه بلغ 90 سنة، له خبرة بالحرب المبارزة، وهو متمتع بكامل قواه. فقال له علي وأنا أريد مبارزتك وقتلك. فغضب وكان فارسا يعني على خيل وعلى فرس، وعلي رضي الله عنه كان راجلا، فعقل فرسه وتقدم لعلي رضي الله عنه للمبارزة. فيقول الرواة أنه حالت بين الناس وبين عمر وعلي عجاجة وغبار شديد من إثر الحركة، حتى أنهم لا يرون الرجلين، الغبار يحول بينهم، فما أن هدأ الغبار إلا وعلي رضي الله عنه على صدر عمر فاجتز رأسه وقتله، ففر من كان معه واخترقوا الخندق مرة ثانية إلى الحجاب، وسقط أحدهم في الخندق ثم رمي بالحجارة حتى مات. ثم أوقع الله بين الأحزاب في هذه الفترة بسبب الخلاف بينهم، فظن قريش أن قريظة نقضوا عهدهم، وظنت قريظة أن قريش قد خانوهم، فدأب بينهم الخلاف، وكل طائفة ظنت بالأخرى الغدر، وأصابتهم ريح شديدة أخذت تكفأ خيامهم وقدورهم حتى لا يستقر لهم حال. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أرسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وطلب منه أن يأتيه بخبر القوم. قال فحذيفة: فدخلت في المشركين ولم يشعروا لي ولم يشعروا بي في ليل. أبو سفيان كان على رأس الجيش وكان ذكيا فطنا، فأحس بوجود أناس غرباء، وكان في ليلة شديدة الظلمة، فقال: ليأخذ كل امرئ منكم بيد جليسه حتى يتأكد أنه ليس بينهم أحد. قال حذيفة: فأخذت بيدي جليسي وقلت: من أنت؟ يعني حتى لا يبادر بالسؤال هو سأل. قال: من أنت؟ قال: أنا فلان. فاطمأنوا له وأنه ليس هناك غريب. يقول: فرأيت أبا سفيان يقول: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، ولقد هلك الكراء والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، ولقينا من هذه الريح ما ترون ما يستمسك لنا بناء، ولا يسلك لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، فارتحلوا فإني مرتحل. ووثب على جمله فما حل عقال يده إلا وهو قائم. قال حذيفة: ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثني به أن لا أحدث شيئا، لو استطعت أن أرمي أبا سفيان فأقتله لفعلت لقربه منه، لكنه لم يفعل. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه وذهب الأحزاب عن المدينة، وجاء الفرج من الله عز وجل، وانهزب الأحزاب وندم بنو قريظة. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم سلاحهم ورجعوا إلى المدينة، فأتاه جبريل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه على بغلة، فقال له: يا محمد، إنكم قد وضعتم سلاحكم فما وضعت الملائكة سلاحها، إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة وإني متقدم إليهم فمزلزل بهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه ينادي في الناس: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. سيأتي ذكر أحداث بني قريظة في الدرس القادم. لنا وقفة أيها الإخوة عند أحداث هذه الغزوة العظيمة وما فيها من العبر. الموقف الأول: موقف اليهود أهل الفتن وأهل الغدر وأهل الخيانة من بني النضير ثم من بني قريظة. بنو النضير الذين حجبوا الأحزاب، كل فتنة في التاريخ وراء اليهود، وهم أهل مكة. العرب ما كانوا يعرفون كما يقال المكائد العظيمة التي تجمع الناس من أطراف الجزيرة على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت قريش تخرج بعدتها وعتادها لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء لديهم مكة. هذا شأن اليهود قديما وحديثا، وهم لا يزال يزالون يكيدون للإسلام. الأمر الثاني: أن دين الله عز وجل منصور، وأنه مهما بلغ من الكرب والشدة فيجب على المسلمين أن يكونوا على يقين بنصر الله، وأن الله عز وجل سينصر دينه، وأن الله كما قال: إن تنصر الله ينصر. لسنا في هذه العصور مع شدة وطأة الكفار على المسلمين وتسلطهم عليهم كما هو معلوم، لسنا في أشد حالا من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الخندق، ومع هذا ثبتوا وصبروا وعلموا أن نصر الله قادم وما شكوا في نصر الله عز وجل. في مقابل هذا المنافقون شكوا في ذلك وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في المسلمين طائفة من المنافقين اليوم يقولون مثل هذا الكلام، يقولون ذهب الإسلام ولا نستطيع مواجهة الكفار ولا حيلة لنا، وهذا انهزام داخلي في قلوب هؤلاء، ويثبطون المسلمين على التمسك بدينهم. الموقف الثالث أن النصر ليس بكثرة الحجة والعتاد، وإلا في مقاييس الحروب جاب 10,000 وشدة المؤونة في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 3,000، ورجع من رجع من المنافقين، ونقض بنو قريظة عهده، وكل الظروف في المقاييس العسكرية تشير لأن انهزام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني شبه مؤكد إلا أن يشاء الله، ثم يأتي النصر من الله. النصر جاء بماذا؟ بجند من جنود الله. لا يتخيل الإنسان أن هذه الريح مسخرة من الله، ويأتي الملائكة الذين كانوا يزرعون الرعب في قلوب المشركين، حتى إن جبريل بعد انتهاء المعركة قال ما وضعنا السلاح، يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الخندق، قال وإني ذاهب إلى بني قريظة ومزلزل بهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب. الأمر الرابع الاحتياط وأخذ العدة لمواجهة أعداء المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي والمؤيد بالنصر من الله حفر الخندق. لا نقول كما يقوله بعض الجهلة الآن نحن منصورون ولا نستعد بعتاد ولا بسلاح. من العبر أنه ينبغي الاستفادة من خبرة الكفار في مقاومته، وهذا الخندق لم يكن معروفا عند العرب ولا عند المسلمين، ولهذا يقال أن عمرو العامري وعكرمة لما نظروا إلى الخندق قالوا هذه مكيدة ليست من العرب، الخندق هذا ما يعرف من العرب. استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من رأي سلمان، وهذه الخنادق كانت من فارس ليست من المسلمين، فلا بأس أن نستفيد ونأخذ من خبرة الكفار في حربهم ومن أسلحتهم في حربهم ومن الأسباب في دفعهم التي يعملون بها أن نقلها في حربه، فلا نقول لا حفر الخنادق تشبه بالكفار، بل هو من العدة التي أمرنا بأن نتخذها. من العبر أن النصر لا ندري متى يأتي، فلا تستبطئ النصر ولا تقول ذهب الإسلام، هذا الإسلام منصور بعز عزيز وبذل دليل، لكن ينبغي ويجب على كل مسلم أن لا يصدق ولا يتخاذى ولا يترك دينه ولا عقيدته، تمسك بدينه بعقيدته بأخلاقه وثبت على دين الله. فنحن ننتظر أمرين، إما موت للمسلم قبل الفتن وإما نصر من الله، وفي كلا الأمرين ستموت على سلام. دين الله عز وجل كما قال الله عز وجل هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، سيظهر هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من قبله، ولهذا يبعث الله على رأس 100 كل سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينه. مرت بهذه الأمة ظروف عصيبة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العصور، ونحن نمر بهذه العصور بعصور عصيبة، تسلط من الكفار على المسلمين، غزو فكري وغزو حسي، ومع هذا يجب علينا الصبر والثبات على ديننا والاستعداد لمواجهة هؤلاء الكفار، خصوصا أن هذه الدولة التي تمثل الإسلام وتحمي المقدسات هي مستهدفة من كل عدو من أعداء الإسلام، من اليهود، من النصارى، من المشركين، من أهل البدع، من أهل الدنيا الذين يحسدونكم على هذا الأمن، يحسدونكم على الأرزاق الدارة وعلى النعم القاربة، يريدون ويتمنون أن يصيبنا ما أصاب غيرنا. فيجب أن ندرك هذا الأمر وأن نعلم أن قوتنا ونصرنا ليس بعتادنا وليس بقوتنا، وإنما هو بتمسكنا بعقيدتنا. ما خرجت هذه الدولة في هذه الأرض القاحلة ليس فيها أشجار ولا أنهار وليس فيها أسباب إقامة دولة، ما قامت إلا على التوحيد، وما نصرها الله إلا بالتوحيد. ومتى ما تمسكنا بديننا وعقيدتنا فنحن منصورون، ومتى ما تخلينا عن ديننا وعقيدتنا فلا يغنينا من الله شيئا. يجب علينا أن ندرك الخطر وأن نأخذ العبرة من هذه الغزوة العظيمة التي نصر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ليلة واحدة. قرر أبو سفيان أن يرتحل، يقول الراوي فما حل عطال ناقته وإذا بها قائمة، حتى الناقة فأنها أمرت واستجابت حتى انفضوا، وجاء النصر في ليلة لم يكن الناس يتوقع الناس أن يذهب الأحزاب حتى جاء النصر من الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرسنا إن شاء الله مستمر في كل يوم سبت، نستعرض سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنجمع بين اتباع سنته في زيارة هذا المسجد والصلاة فيه في يوم السبت، وبين سماع شيء من سيرته عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.